أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الظهور الذي ادعاه المحقق الخراساني رحمه الله للقضية الشرطية، وقال إن هذا الظهور يقتضي عدم التداخل في الأسباب، وهو ظهور القضية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. وقلنا إن هذا الظهور إنما يتم ويصح ويثبت عدم التداخل بشروط ثلاثة: أولا أن يكون الجزاء جملة فعلية، وثانيا أن يتعاقب السببان، سبب وجوب الوضوء النوم، وسبب وجوب الوضوء البول. فالشرط الثاني هو أن يتعاقب هذان السببان بأن ينام أولا ثم يبول، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون للقضية ظهور آخر أيضا مجرد هذا الظهور الذي قاله الآخوند لا يكفي، ظهور آخر في ماذا؟ في أن الوجوب الذي حدث بالسبب الأول وهو النوم مثلا يستمر ويبقى إلى زمان حدوث السبب الثاني وهو البول. فبهذه الشروط الثلاثة حينئذ يكون مقتضى ظهور القضية هو عدم تداخل السببين، يعني يثبت على المكلف الذي نام مثلا ثم بال يثبت عليه وجوبان للوضوء، وجوب بسبب حدوث النوم ووجوب آخر بسبب حدوث البول. أما إذا فرضنا أن الظهور الأول موجود، الظهور الذي قاله الآخوند، يعني ظهور قضية للحدوث عند الحدوث هذا موجود، لكن الظهور الثاني الذي ذكرناه نحن غير موجود، لم يكن بالقضية الشرطية ظهور في أن الحكم الذي حدث بالسبب الأول مستمر وباق إلى زمان حدوث السبب الثاني، لم يكن للقضية هذا الظهور، هذا الإطلاق الأزماني. إذا افترضنا هكذا فحينئذ مجرد الظهور الأول الذي قاله الآخوند لا يكفي لإثبات عدم التداخل، فإن المقصود من عدم التداخل ما هو؟ المقصود هو أنه لو نام وبال مثلا يثبت عليه وجوبان حكمان هذا المقصود من عدم التلاحم. خب هذا حينئذ ما يثبت إذا لم يكن للقضية إطلاق أزماني. خب من الممكن أن يكون الوجوب الذي حدث بالسبب الأول وهو النوم قد انتهى أمده قبل أن يحدث السبب الثاني وهو البول، لأن ماكو إطلاق أزماني للقضية حسب الفرض، فبمجيء السبب الثاني حدث حكم وهو وجوب الوضوء، حكم واحد ماكو حكمين حتى يثبت عدم التداخل، لا موضوع بعد للتداخل وعدم التداخل، هذا ممكن. خب هذا ما قلناه. ثم جاء إشكال يقول بأنه خب إذن في هذا الفرض ما دام لا يوجد للقضية ظهور وإطلاق أزماني يثبت أن الحكم الحادث بالسبب الأول مستمر إلى زمان حدوث السبب الثاني، ما دام لا يوجد للقضية هذا الظهور، إذن فنحن نشك أنه الآن هذا المكلف الذي نام أولا ثم بال هل عليه حكمان وجوبان للوضوء أو وجوب واحد؟ مقتضى الأصل العملي هنا ما هو؟ الإشكال يقول مقتضى الأصل العملي، لا الإشكال يقول مقتضى الأصل العملي هو استصحاب الحكم الأول إلى زمان حدوث السبب الثاني، وبحدوث السبب الثاني أيضا حدث حكم جديد حسب الفرض، لأن القضية لها ظهور في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور الذي ادعاه الآخرون هذا احتفظنا به، هذا لم نفرط به، فالقضية الشرطية الثانية لها ظهور في حدوث وجوب عند حدوث السبب الثاني، والحكم الأول الوجوب الأول الذي حدث بالسبب الأول هذا هم بالاستصحاب جرنا، فإذن يكون مقتضى الأصل العملي حينئذ عند الشك في التداخل وعدم التداخل هو عدم التداخل، يعني ثبوت حكمين وجوبين أحدهما بالاستصحاب وهو الحكم الأول جرنا بالاستصحاب، يعني هذا الاستصحاب قام مقام الإطلاق الأزماني، فأحدهما بالاستصحاب والآخر هم بظهور الظهور اللي قاله الآخرون، ظهور القضية الشرطية الثانية في الحدوث عند الحدوث، فمقتضى الأصل العملي عدم التداخل. بينما الإشكال يقول بينما أنتم قلتم سابقا أنه مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب البراءة، البراءة عن أكثر من وجوب واحد، الوجوب الواحد متيقن معلوم، وجوب ثاني مشكوك تجي البراءة، فهذا يتنافى مع ما قلتم، هذا الإشكال، وتممناه بالمتمم الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد وتعرضنا له في البحث السابق. الآن نصل إلى الجواب على هذا الإشكال. طب أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد بلي رضوان الله عليه في الجواب على هذا الإشكال أن مقتضى الأصل العملي حتى في هذا الفرض أيضا في صالح التداخل، وهذا الإشكال غير تام، وذلك لأن هذا الاستصحاب، استصحاب الحكم الأول إلى زمان حدوث الشرط الثاني، هذا الاستصحاب لا يقوم مقام الإطلاق الأزماني كي يكون لدينا حكمان الآن وتكون النتيجة عدم التداخل. لماذا؟ لأن الاستصحاب المذكور لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه لا أثر له ولا فائدة تترتب عليه. كيف لا فائدة؟ وذلك لأن الفائدة المتوخاة والأثر المطلوب من هذا الاستصحاب في المقام ما هو؟ الأثر هو أن نثبت حكمين على المكلف الآن، وجوبين للوضوء، هاي الفائدة، هذا الأثر. فالأثر الذي يراد ترتيبه على الاستصحاب ثبوت حكمين على المكلف، يعني عدم التداخل. طب وهذا الأثر يعني ثبوت حكمين على المكلف، هذا متوقف على أن يكون الحكم الثاني، الوجوب الثاني الذي حدث بالنوم يعني بالسبب الثاني، يكون هذا الوجوب متعلقا بحصة خاصة من الوضوء لا بطبيعي الوضوء، أن يكون حصة خاصة من الوضوء لا بطبيعي الوضوء، يعني أن يكون الوجوب الثاني متعلقا بحصة من الوضوء مغايرة للحصة التي يمتثل بها الوجوب الأول، يعني وضوء آخر. هذا الوجوب الثاني يكون متعلقا بوضوء آخر غير الوضوء الذي به يمتثل الوجوب الأول. لماذا نقول أنه متوقف على هذا؟ باعتبار أن هذا الوجوب الثاني إذا كان متعلقا بطبيعي الوضوء، خب الوجوب الأول أيضا كان متعلقا بطبيعي الوضوء، تعلق وجوبين بطبيعي الوضوء هذا معناه اجتماع المثلين على شيء واحد، هذا مستحيل. فلأن هذا مستحيل، إذن ثبوت حكمين وجوبين على المكلف الآن هذا متوقف على أن يكون الوجوب الثاني متعلقا بوضوء آخر، حصة من الوضوء يعني وضوء آخر، لا أن يتعلق بطبيعي الوضوء. خب فثبوت حكمين على المكلف متوقف على ماذا؟ تعلق الوجوب الثاني بالحس. خب وتعلق الوجوب الثاني بالحس متوقف على بقاء الحكم الأول، الوجوب الأول، إلى زمان حصول السبب الثاني، يعني إلى زمان البول. إذا كان الحكم الأول باقيا إلى زمان السبب الثاني، إذن الحكم الثاني متعلق بالحس. وإلا لو لم يكن الحكم الأول باقيا إلى زمان حصول السبب الثاني، يعني افترضنا أنه انتهى أمده قبل أن يحصل البول، انتهى أمد الوجوب الأول، لو كان هذا إذن ليش لماذا يتعلق الحكم الثاني بالحصة؟ خب يتعلق بالطبيعي، لا يكون الحكم الثاني حينئذ متعلقا بالحصة، بل يكون متعلقا بطبيعي الوضوء لأنه لا محذور فيه حينئذ، يعني لا يلزم اجتماع شنو مثلين، لأن الحكم الأول انتهى أمده، حكم ثاني فد حكم يتعلق بطبيعي الوضوء، هذا ما بمحذور. لو أن الحكم الأول انتهى عمره قبل مجيء الحكم الثاني، فعلى أي أساس الحكم الثاني يكون متعلقا بحصة من الوضوء؟ متعلق بطبيعي الوضوء، لأنه لا محذور حينئذ في تعلق الوجوب الثاني بالطبيعي، المحذور اللي كان موجود هو أنه الأول الحكم الأول إذا يستمر إلى الآن فالحكم الأول متعلق بالطبيعي، هذا الثاني بعد ما يقدر يتعلق بالطبيعي لأن يلزم اجتماع مثله، فهذا يتعلق بالحس. أما إذا افترضنا أن الحكم الأول انتهى عمره قبل الحكم الثاني، الحكم الثاني يكون متعلقا بالطبيعي. إذن شوفوا بقاء ثبوت حكمين على المكر، هذا اللي نريده احنا، هذا الأثر الذي نريده من الاستصحاب، شنو كان؟ ثبوت حكمين على المكر، هذا متوقف على ماذا؟ ثبوت حكمين على المكلف متوقف على أن يكون الحكم الثاني متعلقا بالحس كما شرحنا، وتعلق الحكم الثاني بالحصة متوقف على بقاء الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني. خوب، فبالاستصحاب شو تريدون تسوون؟ بالاستصحاب تريدون أن تثبتوا بقاء الحكم الأول بلي إلى زمان الحكم الثاني. خوب، استصحاب الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني، هذا هل يثبت أنه إذن الحكم الثاني تعلق بالحصة؟ التأخير الحكم الأول إلى الثاني، استصحاب الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني، هذا الاستصحاب هل يثبت لنا أنه إذن الحكم الثاني قد تعلق بالحصة؟ الحكم الأول مستنبط، الاستصحاب يثبت الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني، أما هل يثبت أنه إذن الحكم الثاني تعلق بالحصة؟ لا يثبت. إذن ما يثبت أن حكمان الآن على المكلف، لأن ثبوت حكمين على المكلف قلنا شنو؟ متوقف على أن يكون الحكم الثاني متعلقا بالحصة، وإلا إذا الحكم الثاني يتعلق بالطبيعي بعد ما يثبت حكمان على الطبيعي، محال. فثبوت حكمين على المكلف متوقف على أن يكون الوجوب الثاني متعلقا بالحصة. خب، تعلق الوجوب الثاني بالحصة متوقف على ماذا؟ متوقف على أن يبقى الحكم الأول إلى الآن، إلى زمان الحكم. احنا بالاستصحاب جرينا الحكم الأول إلى الآن، خب استصحاب الحكم الأول إلى الآن هذا ما يثبت أنه إذن الحكم الثاني تعلق بالحصة إلا على القول بالأصل المثبت، يعني هذا لازم عقلي، استصحاب بقاء الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني لازمه العقلي أنه إذن الحكم الثاني تعلق بماذا؟ بالحصة، ولازم عقلي، الاستصحاب ما يثبت اللوازم العقلية إلا على القول بحجية الأصل المثبت. نعم سيدي، نفس الاستصحاب في الحكم الأول اللي هو الاستصحاب الطبيعي، وعندنا محذور اجتماع مثلين، فلازمه أنه إذا الثاني بعد مو بالطبيعي. نعم. بالحس، هذا لازم عقلي. اللوازم العقلية للمستصحب ما تترتب، هو الأصل المثبت هذا معناه. الأصل مثل استصحاب حياة الولد ونرتب عليه، إذا الآن بعد من بعد 20 سنة غايب عنا وما ندري، فنستصحب حياته، إذا طلعت لحيته. نبات اللحية لازم عقلي لبقاء هذا الولد إلى الآن، هذا ما يثبت، نبات اللحية ما يثبت بالاستصحاب. فاللازم العقلي للمستصحب لا يثبت، واللوازم الشرعية التي تترتب على هذا اللازم العقلي هم يثبت. يعني لا نبات اللحية يثبت باستصحاب الحياة، ولا الأحكام الشرعية المترتبة على نبات اللحية، إذا أكو حكم شرعي يترتب على نبات اللحية هم يثبت. أصل مثبت مو حجة. فنحن هنا باستصحاب الحكم الأول إلى زمان حدوث الحكم الثاني لا يمكننا أن نثبت أنه إذن الحكم الثاني متعلق بالحصة إلا على القول بالأصل المثبت. وبالتالي لا يثبت حكمان إذا الاستصحاب ما يجري، يعني إذا ما ثبت حكمان، حكم واحد موجود الآن قطعا وهو بحدوث السبب الثاني، بحدوث البول حكم. أما الحكم الأول ما ثبت، لأننا بالإطلاق الأزماني ما ثبتنا، بالاستصحاب هم ما ثبت، لأن الاستصحاب مو حجة في لوازمه العقلية. فبالنتيجة لم يثبت لدينا حكمان كي تكون النتيجة عدم التداخل. إذن لا يجري هذا الاستصحاب رأسا، لأنه بلا فائدة. لو أريد إجراء هذا الاستصحاب لتنجيز وجوب طبيعي الوضوء على هذا المكلف، هذا ما يحتاج إلى استصحاب. وجوب طبيعي الوضوء هذا منجز على المكلف على كل حال، سواء كان الحكم الأول باقيا إلى الآن أم لم يكن، وسواء كان الحكم الثاني متعلقا بالطبيعي أو بالحسة. على كل تقدير وجوب طبيعي الوضوء منجز على هذا المكلف، يعني يستحق العقاب لو ترك الوضوء أبدا، لو ترك طبيعي الوضوء رأسا يستحق العقاب قطعا. وجوب طبيعي الوضوء منجز، وجوب طبيعي الوضوء منجز على هذا المكلف، ويستحق العقاب لو ترك طبيعي الوضوء، لأنه لو ترك طبيعي الوضوء يعني ترك الحصة من الوضوء أيضا. الذي يترك طبيعي الوضوء طبيعي أنه تارك الحصة أيضا، يعني ما متوضي، وترك الحصة فيه مخالفة قطعية للوجوب الثاني على الأقل، بالأخرى الوجوب الثاني على الأقل متعلق بالحصة. فلو ترك طبيعي الوضوء يعني ترك، يعني خالف مخالفة قطعية للوجوب الثاني على الأقل، فيستحق العقاب. إذن لو أريد بهذا الاستصحاب تنجيز وجوب طبيعي الوضوء على هذا المكلف، فطبيعي الوضوء وجوبه منجز على المكلف على كل حال بلا حاجة إلى الاستصحاب. ولو أريد إجراء هذا الاستصحاب لتنجيز وجوب الحصة الخاصة من الوضوء، يعني لتنجيز وجوب وضوء آخر على المكلف، إثبات استحقاق العقاب على ترك وضوء آخر، هذا كان تعويلا على الأصل المثبت، لأن استصحاب بقاء الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني لا يثبت، كما قلنا لا يثبت أن الحكم الثاني متعلق بوضوء آخر بالحصة يعني إلا على الأصل المثبت. إذن فلا يجري هذا الاستصحاب. خب إذا ما جرى هذا الاستصحاب إذن شعدنا الآن إحنا رأس مالنا في المقام لا يبقى في البين إلا العلم بالحكم الثاني، يعني العلم بوجوب الوجوب الثاني، هذا ندري به لأن افترضنا أن القضية لها الظهور اللي أقاله الأخون ظهور في الحدوث، عند الحدوث هذا موجود، فالقضية الشرطية الثانية ظهورها محفوظ، وهو أنه يحدث وجوب للوضوء بسبب حدوث البول، يعني الشرط الثاني هذا عد علم، فنعلم بالحكم الثاني الذي حدث بسبب الشرط الثاني. هذا ما عدنا بعد شيء آخر، استصحاب ما جرى، إطلاق أزماني للقضية الشرطية الأولى أهم يثبت أن الحكم الأول باقي إلى الآن، هذا هم ماكو، فلم يبقى في البين إلا العلم بالحكم الثاني بالوجوب الثاني، وهذا الوجوب الثاني لا ندري هل تعلق بطبيعي الوضوء أو بخصوص وضوء آخر تعلقه بجامع الوضوء معلوم، تعلقه بحصة خاصة من الوضوء يعني وضوء آخر هذا مشكوك، يكون أحسن يكون من موارد الأقل والأكثر، يعني دوران الأمر الواجب بين التعيين والتخيير. الوجوب معلوم لكن متعلق الوجوب يعني الواجب مردد بين أن يكون عبارة عن خصوص حصة خاصة من الوضوء يعني وضوء آخر أو لا يكون الواجب عبارة عن طبيعي الوضوء. هم مقتضى البراءة عدم وجوب حصة خاصة من الوضوء، يعني تجري البراءة عن التعيين وتكون النتيجة في صالح التداخل. القضية الأولى سيدنا بعد ما نفعل نيت عن الإطلاق الأزماني وعن الإطلاق أي بقت مشكوكة لو وجمعين البراءة عنها لو كن الظهور الإطلاق الأزماني ماكو، أصل عملي هم يثبت الحكم الأول إلى الآن هم ماكو، فش عدنا احنا هيك ما عدنا غير أننا نعلم بأنه الآن بحدوث الشرط الثاني يعني البول بسبب حدوث البول وجوب جاي، هذا ندري به. لا ما ندري مشكوكة اي استصحابها ما جرى، فالشي اللي عندنا الآن باليد هو وجوب جاي قطعا بسبب البول، هذا الآن وجوب موجود، لكن هذا الوجوب متعلق بماذا؟ بطبيعي الوضوء أو بوضوء آخر؟ إذا الحكم الأول باقي إلى الآن في الواقع إذن هذا الوجوب الثاني مو متعلق بالطبيعي، متعلق بوضوء آخر بالحص. إذا الحكم الأول مو باقي رايح إذن هذا متعلق بالطبيعي، فأمر هذا الوجوب دائر بين أن يكون متعلقا بالطبيعي بالجامع أو بحصة خاصة، يصير دوران الأمر بين التعيين والتخيير، تجري البراءة عن التعيين، تعلقه بخصوص وضوء آخر هذا تجري البراءة عنه، يبقى تعلقه بطبيعي الوضوء، يعني عندنا وجوب واحد ووضوء واحد، فالنتيجة أيضا صارت في صالح التداخل. يعني هذا الاستصحاب يقول سيدنا الأستاذ الشهيد هذا الاستصحاب لم يغير شيئا، ولأن ما جرى فلا زال كلامنا السابق تاما حتى في هذا الفار، لا زال كلام السابق وهو أن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب إنما هو في صالح التداخل، هذا الكلام لا زال تاما. وقد يورد على هذا الجواب الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه ووجدت أنا في نفس المصدر السابق الذي ذكرناه يعني في بعض دفاتري القديمة أن صاحب هذا الإيراد هو السيد الحائري، سيد الحائري حفظه الله. قد يورد إيراد على هذا الجواب الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد، والإيراد هو أنه ماذا تقصدون بقولكم أن هذا الاستصحاب ليس له أثر، ليس له فائدة، ماذا تقصدون؟ إن قصدتم به أن الاستصحاب باعتباره جعلا شرعيا، حكم شرعي، تنزيل شرعي من قبل الشارع، الشارع ينزل المشكوك منزلة المتيقن، يقول افترض متيقن الآن، فهو جعل وتنزيل شرعي، والجعل الشرعي إنما ينال الآثار والأحكام الشرعية، يد التشريع لا تمتد إلى الآثار العقلية، إلى اللوازم العقلية، وإنما إلى اللوازم الشرعية، الآثار الشرعية. فلا بد من أن يكون المستصحب ذا أثر شرعي كي يتم جريان الاستصحاب. وفي المقام ليس المستصحب ذا أثر شرعي كما قلتم. إن كان المقصود هذا فيرد عليه أن المستصحب هنا بنفسه أثر شرعي، بنفسه حكم شرعي. نحن نستصحب ماذا؟ نستصحب الحكم الأول، الوجوب الأول للوضوء، وجوب الوضوء هو أثر شرعي، هو حكم شرعي. وإن كان مرادكم ومقصودكم من كلامكم هو أن الاستصحاب هنا لا يجري لأنه لغو، لا توجد فائدة تترتب على هذا الاستصحاب، فهذا أيضا يرد عليه أنه لا، ليس لغوا، هذا الاستصحاب فيه فائدة، لأنه لو جرى في المقام فنحن باستصحاب الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني، وبمعونة القضية الشرطية الثانية، يعني إن بلت فتوضأ، القضية الشرطية الثانية التي تحقق شرطها ثانيا، يعني النوم، البول عفوا، بمعونة هذين، يعني استصحاب الحكم الأول إلى زمان البول وحدوث الحكم الثاني عند حدوث البول يثبت عندنا حكمان شرعيان. فالاستصحاب ليش ما بفائدة؟ يثبت حكمان شرعيان، وحينئذ حيث أننا نقطع بأن الحكم الثاني متعلق بغير ما يمتثل به الحكم الأول، لأنه ما يصير، لا يمكن تعلق حكمين بشيء واحد، لأنه من اجتماع المثلين. فباعتبار أنه لا يمكن تعلق حكمين بشيء واحد، إذن الحكم الثاني قطعا متعلق بغير الوضوء الذي به يمتثل الحكم الأول. إذن نقطع بالنتيجة أن وضوء الأول ليس امتثالا لكلا الحكمين، وإنما لا بد من وضوء ثاني. ففائدة الاستصحاب المذكور هذه أنه يلزم عليه وضوءان، فلا يكون الاستصحاب لغوا. ووجدت أيضا في نفس الدفاتر القديمة أن سيدنا الأستاذ الشهيد أجاب على هذا الإشكال. قال بأننا صحيح، وإن كنا نقطع بأنه لو كان الثابت بحسب الواقع حكمين وجوبين، إذا واقعا أكو وجوبين على المكلف الآن، إذن فالوجوب الثاني قطعا متعلق بغير ما يمتثل به الوجوب الأول، صح؟ وإلا يلزم اجتماع مثلين، هذا صحيح. فالوضوء الأول لا يعتبر امتثالا لكلا الحكمين، لكلا الوجوبين. إذا كان في الواقع أكو وجوبين، إذن الوضوء الأول ليس امتثالا لهما، هذا نقطع به، صح. لكن كلا من الوجوبين بمقدار تنجزه علينا يمتثل بالوضوء الأول، كل من الوجوبين، هم الوجوب الأول هم الوجوب الثاني، بمقدار تنجزه علينا يمتثل بالوضوء الأول. كيف؟ أما الحكم الأول، الوجوب الأول، خب واضح، لأن الوجوب الأول متعلق بطبيعي الوضوء. طبيعي الوضوء متى يحصل خارجا؟ بالوضوء الأول. فالوضوء الأول امتثال للحكم الأول بلا إشكال. وأما الحكم الثاني، الوجوب الثاني، أيضا الوضوء الأول امتثال له. لماذا؟ لأن الوجوب الثاني شككنا نحن حسب الفرض، شككنا في أن الوجوب الثاني هل تعلق بالطبيعي أم بحصة خاصة، مو هيجي انتهينا إلى هاي النتيجة، أن الوجوب الثاني نشك في أنه هل هو متعلق بطبيعي الوضوء أو متعلق شنو بحصة. إذا الأول باقي إذن هذا الثاني ما متعلق بالطبيعي، إذا الأول مو باقي إذن هذا متعلق بالطبيعي. فنحن نشك الآن في أن الوجوب الثاني تعلق بالطبيعي أو تعلق بالحصة. قول براءة شو تقول؟ البراءة توافق الأول أنه متعلق بالطبيعي، تعين وتخير. البراءة عن التعيين، يعني البراءة عن تعلق هذا الوجوب الثاني بخصوص حصة من الوضوء، البراءة تجري عن التعيين، ونتيجة البراءة هي أن الوجوب الثاني متعلق بالطبيعي، والطبيعي ينطبق على الوضوء الأول. الاستصحاب هم ما قدر أن يثبت لنا أن الوجوب الثاني متعلق بالحصة، لأنه أصل مثبت. فإذن صحيح ما قلتم أنه لو ثبت حكمان، لو كان في الواقع يوجد حكمان، إذن الحكم الثاني متعلق بغير ما يمتثل به الحكم الأول، صح. لكن هذان الحكمان كل واحد منهما بالمقدار الذي تنجز على المكلف بهذا المقدار يكون الوضوء الأول امتثالا له. فالنتيجة أيضا في صالح التداخل. هذا تمام الكلام في هذا البحث الأول. قلنا أنه هنا في تداخل الأسباب في لا الآن في المقام الأول نحن في تداخل الأسباب. في تداخل الأسباب لدينا بحوث ثلاثة. البحث الأول البحث عن ظهور يقتضي عدم التداخل، والبحث الثاني عن ظهور يقتضي التداخل، والبحث الثالث عن معالجة التعارض بين هذين الظهورين. فالبحث الأول خلاص يعني الظهور الذي يقتضي عدم التداخل، هذا تبين أنه هذا الظهور الذي ذكره الآخوند وقال أنه يقتضي عدم التداخل، هذا الظهور تام عندنا في الجملة، يعني أن القضية الشرطية لها ظهور يقتضي عدم التداخل، وهو الظهور في الحدوث عند الحدوث. لكن هذا الظهور يقتضي عدم التداخل فيما إذا اجتمعت شروط ثلاثة. شروط ثلاثة: أولا أن يكون الجزاء جملة فعلية، ثانيا أن يتعاقب الشرطان، لا أن يقترنا معا، يتعاقبان يعني ينام مثلا ثم يبول، وثالثا أن يدوم الحكم الأول إلى زمان حصول الشرط الثاني. مع توفر هذه الشروط الثلاثة يكون للقضية الشرطية ظهور يقتضي عدم التداخل، وبدون توفر هذه الشروط الثلاثة بأجمعها لا يكون للقضية ظهور يقتضي عدم التداخل. هذا تمام الكلام في البحث الأول. بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى البحث الثاني، وهو أن نرى أنه هل يوجد في القضية الشرطية ظهور معاكس، يعني ظهور يقتضي التداخل، أو لا يوجد. وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.